كثرة ما حدثهم عن الدجال صلوات ربي وسلامه عليه صاروا يتحدثون عنه في مجالسهم، يتناقشون عن حاله، ما هي الفتن التي تكون معه، كيف يكون اتباع الناس له، ما هي الأسباب التي تعصم الناس من اتباعه وفتنته، حتى تحاوروا يوما في مسجده المبارك صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وإذا هم جلوس يتحاورون في أمر الدجال. قال: فيما تتحدثون؟ قالوا: يا رسول الله، نتحدث عن الدجال قد أكثرت علينا فيه، بمعنى أنك حدثتنا وأنت على منبرك، حدثتنا وأنت جالس في مسجدك، حدثتنا ونحن نسير معك في غزواتنا وأسفارنا، قد أكثرت علينا فيه يا رسول الله، حتى ظننا الدجال في أطراف النخل أنه اقترب من المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. إذا طلع الدجال وأنا موجود بينكم يا صحابة، أنا المسؤول عن حواره، عن مناقشته، عن إسكاته، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد مسؤول عن نفسه. إذن لا بد أن نعرف من هو الدجال حتى نستطيع أن نحذر فتنته، لأن كل واحد منا حجيج نفسه. لا بد أن نعرف ما هي فتنته، ما هي صفاته، لأن كل واحد مسؤول عن إنجاء نفسه من الدجال. الدجال يدعي عددا من الدواعي، من أولها وأعظمها أنه يدعي أنه رب العالمين. آتاه الله تعالى قدرات من السحر والتخيلات ما يفتن الناس بها، حتى يتخيل بعض الجهلة أنه ربما يكون الله، وبالتالي يتبعونه ويعبدونه. يمر الدجال على الأرض الخريبة التي كان فيها سكان قبل عشرات أو مئات السنين، فإذا نظر إلى الأرض الخريبة ورأى تهدم جدرانها وانبعاث الغبار من كل أنحائها، ورأى أشجارها كيف يبست وكيف نسيها الناس وهجروها، قال لها: أخرجي كنوزك. وإذا كل قطعة ذهب أو فضة قد دفنت في الأرض، وإذا هي تتفجر من الأرض وتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، كأنها مجموعة نحل تجري وراءه، والناس ينظرون ويلتفت إلى الناس ويقول: ألست بربكم؟ ها هي الأرض يتبعني ما فيها من كنوز. يمر على القوم فيدعوهم إلى عبادته فيكذبونه ويردون عليه قوله، ثم يمضي عنهم فيصبحون، وإذا دوابهم هلكا، وإذا الأرض جرداء ليس فيها نبات. ويمر على القوم فيدعوهم إلى عبادته وتصديقه فيصدقونه، ثم يصبحون وإذا أرضهم خضراء وتعود عليهم سارحتهم، نعمهم التي كانت ترعى تعود إليهم في ذلك اليوم، وهي أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، يعني شعرها قد طال، والضروع التي يكون فيها اللبن قد كبرت حتى امتلأت من اللبن، وأمده خواصر، وإذا هي ظاهر عليها الشبع، تطيعه الجمادات وتتبعه الذهب والفضة، يؤثر في الحيوانات، معه جنة ونار. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بما مع الدجال منه. أوحى الله تعالى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بمعلومات عن الدجال الدجال نفسه لا يعرفها، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه جنة ونار، فناره جنة يراها الناس كأنما هي نار تشتعل، وهي في الحقيقة باردة سلامة، ومعه جنة يراها الناس خضراء وارفة، وهي نار تشتعل عذابا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينيه وليطأطئ وليشرب فإنه ماء بارد. إنه ماء بارد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال يتبعه فئام من الناس، أول من يمر بهم الدجال يهود أصفهان، وأصفهان مدينة اليوم في إيران، تقع في جنوب طهران عاصمة إيران بمسافة 340 كيلومتر، يسكنها ما بين 25 إلى 30 ألف من اليهود. عندهم معابد، يقومون بطقوسهم، يلبسون الطيالس، والطيالس هو خرقة يضعها اليهودي فوق رأسه وتنسدل على كتفيه إلى منتصفه، يلبسها قساوسة وشيوخ اليهود المتعبدون. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70 ألفا عليهم الطيالسة، يعني قد لبسوا لباس الاستقامة على الدين والتمسك به، 70 ألفا. دليل أنهم هذا العدد اللي موجود في إيران الآن قرابة 30 ألف، هذا العدد سيزيد إما بنزوح من اليهود وإما بدعوة غيرهم ليصبحوا يهودا يتبعون الدجال. والدجال يصدق به اليهود ويعتبرونه هو المسيح المنتظر الذي سيملكون به الأرض. وفي التلمود والتوراة إلى اليوم لا يزال مكتوبا من النصوص ما ينص عليه اليهود، أن الدجال إذا جاء جعل لكل يهودي، وهو المسيح المنتظر عندهم، جعل لكل يهودي 2300 خادم، وجعل له كذا وكذا من الإقطاعات، وجعل له كذا وكذا من الأموال. هذا هو حال الدجال، وهذا هم أول أتباعه. يمضي الدجال بين الناس يدعوهم إلى عبادته، يتبعه أقوام من الجهلة ممن لم يتعلموا ولم يبحثوا العلم، يمر بهم الدجال فيدعوهم إلى عبادته وهم في بواديهم. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الدجال للأعرابي، وهو الذي يسكن في صحراء ليس عنده علم ولا دراسة ولا تعلم، يقول له: أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتصدقني؟ لو بعثت أمك وأباك الذين ماتوا من سنين هل تصدقني أني أنا ربك؟ فيقول: نعم. فيأمر الدجال الشياطين فيتمثلون له بصورة أمه وأبيه، فينظر هذا الأعرابي إلى صورة أمه وإلى صورة أبيه، وإذا هما يخاطبانه بخطاب الأب والأم بكل حنان، يقولان: يا بني اتبعه، إنه ربك، إنه ربك. فينظر الأعرابي إلى أمه وأبيه فيصدقهما ويتبع الدجال. له فتنة عظيمة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعود إلى بيته ويأتي إلى أهله، إلى بناته وزوجته، ثم يوثقهن رباطا خوفا عليهن من أن يتبعن الدجال ويتبعه جمع كثير من الناس. لذا كل الأنبياء حدثوا وحذروا أممهم من اتباع الدجال، ونبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: غير الدجال أخوفني عليكم، هل يمكن أن أخاف عليكم من أعظم من الدجال؟ يتبع الدجال أيضا قوم وجوههم كالمجان المطرقة. المجن هو ما يمسكه المقاتل الترس، الذي يحمل المقاتل السيف في يد ويمسك المجن في يد، وهو كأنه غطاء للقدر الذي يوضع فيها الطعام، لكنه بشكل آخر له مقبض وله قطعة حديد يمسكها المقاتل إذا ضرب بسيف اتقاه بهذا الترس، المجن. فيتبع الدجال أقوام وجوههم كالمجان المطرقة، بمعنى أن وجوههم عريضة، يتبعون الدجال. وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يلبث في الأرض 40، يطوف في الناس، فلا يدع مكانا إلا دخله الدجال. مكة والمدينة يقف الدجال على أبوابها، فلا يدخلها، والملائكة على أبوابها بأيديهم السيوف، لكن المدينة تنتفض، فيخرج منها كل منافق وكافر، يخرجون ليتبعوا الدجال. لكن المدينة تنفي خبثها، فإذا أقبل الدجال وقف على أبواب المدينة، وقف على أرض سبخة، وهي أرض يابسة، والله ما أشبهها بهذه الأرض، ليس فيها نبات، ليس فيها رطوبة، ليس فيها زرع، أرض مشققة، وهي دون المدينة من وراء أحد. يقف الدجال ثم ينظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو أبيض، فيقول هذا قصر أحمد، ولا يستطيع أن يدخلها، فتنتفض المدينة، فيخرج منها كل منافق وكافر، يخرجون يمشون طواعية حتى يأتوا إلى الدجال ويتبعونه. يمضي الدجال، ثم يقبل شاب طالب علم، رجل يقبل متوجها إلى الدجال، فيلقاه مسلحة الدجال الحرس، فيقول له إلى أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الكذاب لأقتله. فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ قال ما بربنا خفاء، أنا أعرف صفات الله فأؤمن به، أما أن أؤمن بالأعور الكذاب لا والله. فيسل أحدهم السيف عليه ليقتله، فيقول له آخر لا تفعل، أليس قد أمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه؟ فيقولون بلى، فيأخذون هذا الشاب ويمضون به إلى الدجال. وإذا الدجال جالس بين أتباعه الذين صدقوه، فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. فيقبل إليه الدجال ليقتله. يقبل شاب يعمد إلى الدجال، شاب مؤمن صالح رجل، فيقبض عليه مسلحة الدجال، إلى أين تذهب؟ قال أعمد إلى هذا الكذاب لأقتله. قالوا أو ما تؤمن بربنا؟ قال ما بربنا خفاء، أنا أؤمن بالله منذ أن ولدت، لا أحتاج أن تسوقوني إلى أعور كذاب فأعبده من دون الله. فيرفع أحدهم سيفه عليه، فيقول له آخر لا تقتله، أليس قد أمرنا ربنا ألا نقتل أحدا دونه؟ فيعيد سيفه في غمده ويسوقونه إلى الدجال. فإذا رآه الدجال، والدجال بين مسلحته معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، فهو مسيحهم المنتظر الذي يملكون به الأرض ويقتلون به الأمم، ومعه جموع من النساء والأطفال والرجال والشباب. فيقول له الدجال: أو ما تؤمن بي؟ قال: أنت المسيح الأعور الكذاب. فيقول الدجال لمن حوله: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ قالوا: نعم. فيأمر به الدجال وينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه، فيقطعه جزلتين، قيل يضربه بالسيف، وقيل في رواية أنه ينشر بالمنشار. ثم إذا ضرب وقطع طارت كل جزلة، كل جزء رمية الغرض، كأنما أخذت حجرا ورميته ربما جاوزك بأربعين مترا، 100 متر، فتكون قطعة يمينا وقطعة يسارا، والدم يسيل والناس ينظرون إلى قطعتيه. ثم يمشي الدجال بينهما وهو أعور، أفحج القدمين، أفحج الساقين، له شعر جعد قبيح المنظر. يمشي الدجال بينهما بعين عوراء وعين ممسوحة، ثم يلتفت إليه ويقول: قم. فتجتمع الجزلتان ويستقر واقفا. فيقول له الدجال: أآمنت بي؟ فيقول: والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت المسيح الكذاب. فيأخذ الدجال سكينا ليذبحه، والدجال إنسان عادي، طوله كطول البشر وحجمه كحجم البشر، فيمسكه الدجال يتعارك معه ليذبحه بالسكين، فيجعل الله ما بين ترقوة الشاف، ما بين أسفل عنقه، طوال رقبته، يجعله الله نحاسا، فيمر الدجال السكين فلا تذبح النحاس، فيأخذه الدجال ويرميه فيما يدعي أنه ناره، وإذا هو جنته، والشاب يساق إلى تلك الجنة التي هي في صورة نار. ويلتفت الشاب ويقول للناس: أيها الناس، لا تصدقوه، والله لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد غيري، وذلك أن الله أقدره على شخص واحد فقط، فلو قطع غيره وأراد أن يحييه لما استطاع ذلك أبدا.